عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل بالمعاش ومعاشه لا يكفيه ولديه مبلغ يبلغ نصاب الزكاة في كل عام، ويستعين من هذا المبلغ على نفقاته الشهرية، وليس لديه أي دخل آخر، هل يخرج عن هذا المبلغ الزكاة؟ نعم، يجب عليه ما دام المال مالا زكويا وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب عليه أن يخرج زكاته، أن يزكي هذا المال. في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي ينمي ويربي الصدقات، ما نقص مال عبد من صدقة إلى آخر الحديث. فالنبي عليه السلام أقسم على هذا صلوات الله وسلامه عليه. فيجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال. أنت تزكية الزكاة من النماء، زكى الزرع، زكى الزرع إذا نمى، فأنت في الحقيقة بتنمي مالك بالتجارة مع الله عز وجل.